ولا بآبائكم. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. حديثنا عن الأيمان، إذ أن الناس يستهترون بالحلف استهتار رهيب. حديثنا عن الأيمان، تكلمنا في دروس ماضية عن بعض الأخلاق الكريمة كالتواضع، وتكلمنا عن تراجم بعض الصحابة كصفية بنت حيي. في هذه الليلة الدرس للتعليم، للتعليم. كفانا كلام في الرقائق، لقد أغرق الدعاء في الرقائق، وقل من نسمعه يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في العقيدة، قل هؤلاء جدا. فدعونا نتعلم في هذه الليلة. حديثنا عن الأيمان، والسؤال الأول: لماذا سمي الحلف يمينا؟ لماذا لم يسمى شمالا؟ لماذا سمي الحلف يمينا؟ قال أهل العلم: الأيمان لغة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد اليمنى، وأطلق اليمين على الحلف ذلك لأن العربي كان إذا أراد أن يحلف ضرب بيده اليمنى في يد صاحبه، فسمي الحلف يمينا. إلى الآن لا واحد عايز يحلف يقول لك إيدك، والله العظيم حدث كذا وكذا. لما كانت هذه عادة العرب سمي الحلف يمينا. طيب ايه معنى كلمة يمين شرعا؟ اليمين شرعا هو توكيد الشيء بذكر اسم او صفة او فعل من افعال الله سبحانه وتعالى. اليمين شرعا توكيد الشيء بإيه؟ بذكر اسم من أسماء الله، أو صفة من صفات الله، أو فعل من أفعال الله. تقول لك: أقسم بجلال الله أني صادق، بتؤكد صدقها بأن أقسمت بصفة من صفات الله، ما هو ربنا ذو الجلال. ها؟ والله العظيم سأذهب إلى المنزل، بيؤكد انه هيذهب بذكر اسم من اسماء الله سبحانه. يبقى اليمين شرعا هو توكيد الشيء بذكر اسم من اسماء الله، او صفة من صفات الله، او فعل من افعال الله. كان اكثر ما يكون في يمين النبي قوله: لا ومقلب القلوب. ده بيحلف بفعل من افعال الله، تقليب القلوب. طيب سؤال ثالث: وما هي مشروعية اليمين؟ يعني الحلف باليمين واجب ولا سنة ولا حرام ولا مكروه ولا مباح؟ هذه هي الأحكام الخمسة. أي حركة وسكنة في حياتنا لابد أن تأخذ حكم من هذه الأحكام الخمسة. صلاة العشاء سنة؟ جاوبوني، مباحة، حرام، مكروهة، أمال إيه؟ فرض واجب. طيب الواجب يثاب فاعله ويأثم تاركه. طيب صلاة الوتر فريضة سنة؟ اه طبعا سنة مؤكد ماشي، لكن سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركه. طيب من تثاءب ولم يضع يده على فمه أثناء التثاؤب، هذا الفعل فريضة، واجبة، سنة، مباح، حرام، أمال إيه؟ مكروه. مكروه، المكروه يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. شرب السجائر فريضة، مكروه، واجب يعني سنة، حرام، الحرام يأثم فاعله ويثاب تاركه إذا تركه لله، وإلا ماذا تقول في رجل ذهب ليسرق ففوجئ بصاحب الدار في الدار فعاد، ترك الحرام يثاب هنا؟ هو ما تركه لله. طيب أكل اللحمة سنة؟ يبقى الجزارين هيخشوا الجنة كلهم، اللهم أدخل جميع الجزارين المسلمين الجنة هنفرح لهم. أكل اللحمة واجب؟ يبقى الغلابة هيروحوا في أكل اللحمة مش واجب ولا سنة ولا حرام طبعا ولا مكروه، وما إيه؟ مباح. ما هو المباح؟ خلى من الذم والمدح، مستوي الطرفين، لا اللي بيأكلها ياخد حسنات ولا اللي ما بيشوفهاش هتكتب عليه سيئات. جميل. ما مشروعية اليمين؟ الحلف بالله عز وجل مشروع جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الله عز وجل قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مشروع بالقرآن. بل إن الله أمر النبي أن يقسم بالله ثلاث مرات في ثلاث آيات في القرآن، فقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو قل بلى وربي، قل إي، قل إي وربي إنه لحق، بيقول له احلف لهم بالله قل إي وربي إنه لحق. في الآية الأخرى في سورة التغابن قل بلى وربي لتبعثن، وفي الآية الثالثة في سورة سبأ قل بلى وربي لتأتينكم، يعني الساعة. الله أمر النبي أن يقسم بالله في ثلاث مواطن من القرآن، فاليمين مشروع بالقرآن وبالسنة. عشرات الأحاديث أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. المسلمين شطر أهل الجنة. النبي حلف، قال والذي نفس محمد بيده، كان بيحلف. أنت عارف المسلمين يمثلوا كم من الجنة؟ تلتين أهل الجنة، مش النصف، بقى التلتين. يعني في روايات أن الجنة أهلها 12 صف، 120 صف، 120 صف، 80 صف منها من المسلمين من أمة النبي محمد. فاللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. وفي ناس هتخش الجنة من الأمة دي من غير حساب ولا عذاب، زي 70,000. أي نعم. وفي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الأحاديث دي تخليك ما يصيبكش العجب أبدا. أنا العالم العلامة الحبر الفهامة ده واحد عمل بعمل أهل الجنة بينه وبينها ذراع نص متر، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إزاي؟ في حديث آخر رواه البخاري النبي جلى فيه هذا الإشكال، قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن قلبه مريض فيه مرض النفاق مصاب العجب مرائي فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وما ربك بظلام للعبيد. شاهد أن الحلف بالله مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. سؤال رقم 2 إيه يا رجل؟ هتحمر ولا إيه؟ 4 ولا 5؟ 4 4 جائز. ما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ ما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ على طول والله والله والله تيجي عندنا، والله لا يسيك شيء، والله تيجي ما تيجي بقى والله. ما حكم الإكثار من الحلف بالله عز وجل؟ قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حلاف يعني فعال مبالغة، يعني بيحلف ايه كتير شيء مش كويس. وقال الله عز وجل واحفظوا ايمانكم، والمراد النهي عن كثرة الحلف بالله على احد الاقوال في تفسير الآية الاولى والثانية، في اقوال كثيرة منها قول قوي قالوا في هذه الآية وأختها نهي عن كثرة الحلف بالله. ليه؟ ما الحكمة؟ ده السؤال الخامس. ما الحكمة في الأمر بالتقليل من الحلف؟ ما الحكمة في النهي عن الإكثار من الحلف؟ الجواب إن من أكثر من الحلف في كل كبير وصغير ومع كل واردة وشاردة لا يبقى لليمين وقع في قلبه، هيستهتر بعد كده، ويخاف عليه من وقوعه بعد في اليمين الغموس اللي هي اليمين الكاذبة. تحلف كتير ليه؟ الأصل فيك الصدق. نعم لك أن تحلف أحيانا لتؤكد أنك فعلت أو لم تفعل، أحيانا تقسم إذا استقسمت، إنما مع كل كبير وصغير وشاردة وواردة أين جلال الله في يمينك؟ أين وقع اليمين في قلبك؟ ولذلك عندنا أمثال اقترحها شياطين، شوف الاستهتار، يقول لك قالوا للحرامي احلف الجلك الفرج فرجت، بيستهتروا باليمين. اليمين ده شيء عظيم جدا، بتشهد الله على صدقك والله ما فعلت، يعني ربنا شاهد. ولذلك لو واحد قال لك تقول له رحت البيت يقول لك ربنا يعلم، او كده كأنه قال والله رحت، ما هو ربنا يعلم قسم برضه. فانتبه أخي الكريم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك حديثا كره فيه النبي صلى الله عليه وسلم للبائع أن يحلف في بيعه، فقال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. النبي نهى البياع أنه يحلف. بكام المانجا دي عندك؟ ب7 جنيه. يا راجل ده ب5 جنيه في أول الشارع. يقولك يا والله العظيم من أرضها ب7 لربع. يا سفيداي انت بتبيع ببلاش. الحالف في البيع عشان ينفق السلعة يمحق البركة. الأصل فيك إنك تاجر صدوق. النبي لما وجد بائع تمر في المدينة وضع التمر الجيد على أعلى الزنبيل ولا المكتل المقطف اللي بيبيع فيه التمر يعني، والتمر الرديء تحت كده مبلول، فالنبي وضع يده في الطعام في التمر، أخرج التمر المبلول، قال ما هذا؟ قال أصابه ماء السماء، المطر مطرت عليه. يا سلام، مطرت على اللي جوه دون اللي بره، أصابه ماء السماء. قال طيب لماذا لم تظهره للناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. والتاجر الصدوق، والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم آمين. السؤال السادس، ولكن إذا أراد المسلم أن يحلف فبمن يحلف؟ إذا أراد المسلم أن يقسم فبمن يقسم؟ المسلم لا يقسم إلا بالله فقط. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والإمام مسلم كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. النبي لحية سيدنا عمر ماشي يقول وأبي أقسم بأبي، زي اللي يقول لك ورأس أبويا، أنت ورأس أبوك يعني رأس هتلر، ورأس أبويا في السلخانة يا ابني تحلف براسه وبعنيه. فالنبي لقى سيدنا عمر بيحلف بأبوه، أدركه في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بسعادتك ما تقسمش إلا بمين؟ بالله فقط. انظر إلى حلف الناس في زماننا هذا تجد عجائب، يقولك والمية الطاهرة وتشبيك الصوابع دي والعشرة الكرام والعيش والملح وحياتي عندك وتربة أبويا ومقام النبي الغالي على الحرام من ديني على الطلاق ما فعلت كذا، اطص في نظري لو كنت فعلت كذا. ما هذا التهريج؟ ما هذا التهريج؟ والأمانة وشرفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو داود وابن حبان وهو حديث صحيح، من حلف بالأمانة فليس منا. ده في ناس بتحلف إنها لو كانت كذابة تكون على ملة اليهود مثلا، صح؟ أو والله اسمع الحديث اللي يشيب ده، أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. شو يقولك أكون يهودي لو كنت كذاب؟ إن كان كذاب يبقى بقى خلاص، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. أخرج أبو داود والنسائي والحديث صحيح عن بريدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا عاد إلى الإسلام وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يعني دي مصيبة ودي مصيبة. يا أخي مرة من الطرائف إن اثنين كانوا راكبين ميكروباص، فالميكروباصات عندنا في القاهرة عرفانا آخر قرف، ربنا يهدي سواقين الميكروباص، فراكبين فعايزين يدفعوا الأجرة، فهدفع أنا. تقول لها لا أنا لا أدفع، والله العظيم لا أنا لا أدفع. لا لا مش ممكن تدفعي، والنبي لا أنا اللي دفع، والله لا أنا اللي دفع. الله قالت لها طيب يعني وحياة عيالي لا أنا لا أدفع. قالت طيب طالما حلفت بعيالك خلاص، يعني حلفت بالله مش مهم، حياة عيالك ماشي ما أضعش. إلى هذا الحد. إن لله وإنا إليه راجعون. يا مسلم يا مسلم لا يجوز لك أن تحلف إلا بربك سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. صحيح شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام، يعني هو مسلم زي ما هو بس اسمه شرك. وأكبر الكبائر الشرك بالله، ذنب كبير جدا. من حلف بغير الله فقد أشرك. حاجة عجيبة يا أخي، إزاي مسلم يحلف بغير ربنا؟ وإبليس، إبليس لما جه يحلف ما حلفش غير بالله. إبليس أفضل منك حالا. إبليس لما جه يحلف قال إيه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، آمين. إبليس، إبليس ما بيحلفش غير بربنا، وانت تقول له المية الطهرة وشرفي ورأس أبويا وتربة أمي، ما هذا الكلام؟ ده الكفار أهل النار في الآخرة يقسمون لله بالله. اسمع الآية في سورة الأنعام، قال ربنا سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. حلفوا بالله وهم رايحين النار وانت تقسم بغير الله، صرت أسوأ حالا من إبليس في هذه الناحية من أهل النار. فلو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا شبهة يا عم الشيخ، كيف تقول أن الحلف بغير الله شرك أصغر كبيرة من الكبائر حرام، في حين أن إذا قرأنا القرآن وجدنا أن الله بنفسه يقسم ببعض مخلوقاته: والسماء والطارق، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والتين والزيتون، والفجر، وليالي عشر، والعصر، والضحى، والطور. الله أقسم ببعض المخلوقات وببعض الأزمنة. كيف تقول أن القسم بغير الله كبيرة وشرك أصغر لا يخرج عن الملة، في حين أن ربنا نفسه أقسم ببعض مخلوقاته؟ السؤال رقم كم؟ 7. الجواب: الله هو الخالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأنت مخلوق، تقيس نفسك على الخالق. ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه واحد. 2. لله عز وجل أن يقسم بما شاء وبمن شاء على ما شاء، إذ أنه لا يقسم ببعض مخلوقاته لأنه يعظمها، بل ليلفت أنظار العباد لعظيم إبداعه فيها. والشمس وضحاها، ربنا أقسم بالشمس، تتأمل أنت في الشمس سراجا وهاجا تقول ياه سبحان الذي خلق، يبقى تعظيمك هيرجع لمين؟ لله. هو بيقسم بها عشان يلفت أنظار العباد إلى عظيم قدرته فيها، فيتأملونها فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله. خرجنا منه؟ خرجنا. طب السؤال الكم؟ الثامن. الثامن، المسلم لا يحلف إلا بالله، ولكن كيف يحلف بالله؟ يقسم بأسماء الله أو بصفات الله أو بأفعال الله. فالله، بالله، والله، وربنا، وحياة ربنا، ينفع؟ هو أقسم بصفة من صفات الله لا إله إلا هو الحي، وربنا، والله، طالله، بالله، والذي رفع السماء بغير عمد، فعل من أفعاله، والذي لا إله غيره، والذي نفسي بيده، أقسم بالرحمن، بالقدوس، بالملك، ينفع؟ ينفع تقسم باسم من أسماء ربنا؟ هي أسماء ربنا كم اسم؟ غلط، 99 غلط. في حديث تفريج الكروب النبي علمنا نقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، إلى أن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد لأحد من خلقه، أو استأثرت به في علم الغيب. إيه؟ عندك في أسماء كثيرة ربنا استأثر بها في غيبه. اللي احنا عارفينه في الدنيا من أسماء ربنا كام؟ 99 اسم. من أحصاها دخل الجنة. أحصاها مش يعني غناها، وبيبدأوا الأفراح النهاردة بأسماء الله الحسنى، وبعدها يقولك ولحها ولحها. والله العظيم مرة مريت على طريق المسجد لقيت في فرح والواد بيغني يقول يا لهوي، دي أغنية يا لهوي، قلت لهو عليك يا بعيد، دي أغنية، سبحان الله العظيم. طبعا هذه الأغاني حرام، فيش كلام، فأنا بأكله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وعلم معانيها والصعبة اللي جاية دي بقى، وعمل بمقتضاها. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، إن الله جميل يحب الجمال، عمل بمقتضاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. المسلم يحلف باسم من أسماء ربنا أو بصفة من صفات ربنا، يقول لك وجلال الله إني لصادق، وعزة ربنا من رايح معاك، وقدرة الله لأفعلن كذا. دي صفات كلها. أخرج الإمام البخاري ومسلم الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. حلف به بصفة من صفات ربنا، بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. يا سلام على الرد اللي يتكتب بمية الدهب، دبلوماسي، رد روعة. لا غنى لي عن بركتك، طلع أزكى من ستنا هاجر، قعدت حوالين عين زمزم زمي زمي كفاية كفاية، لو ما قالتش الكلمتين دول لصارت بلاد العرب مروجا وأنهارا، ملا حجر وذهب. مش كفاية؟ قالوا لا غنى لي عن بركتك. الشاهد انه اقسم بصفة من صفات الله، ألا وهي صفة ايه؟ العزة. اي نعم. واخرج الامام البخاري ومسلم في الصحيحين ايضا عن انس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول ايه؟ هل من مزيد. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط قط قط، يعني كفى كفى قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يقدر على النار إلا الذي خلقها سبحانه، يضع فيها قدمه. هل لله قدم؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى برضو حتى النار حلفت بصفة من صفات ربنا: قط قط وعزتك. وفي صحيح البخاري ومسلم النبي حدثنا عن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، يطلع من النار وقد ايه امتحش بعمل زي اصبع الفحم، فربنا يظهر له شجرة امام الجنة، تبي يسأل ويحلف، فلا يزال يدعو الله ويدعوه ويدعوه ويدعوه، فيقول له ربنا: لعلك ان اعطيتك ان تسألني غيرها. يا رب هذه الشجرة انا مش عايز اخش الجنة، اقرب بس من الباب وبتحت الشجرة دي بس أأكل من ثمرها، أستظل بظلها، هذه الشجرة، ويدعو. ربنا يقول له: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيرها، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها. أقسم به بالعزة، صفة من صفات مين؟ ربنا. ربنا يدنيه منه، يقعد تحتها فترة خلاص بقى شم ريحة الجنة وسمع غناء الحور العين وشاف القصور تتلألأ، يظل يدعو ويدعو ويدعو: يا ربي أدخلني الجنة. قل: ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني على ألا تسألني غيرها؟ فيظل يدعو حتى يدخله ربنا الجنة. ده مش موضوعنا، اللي أنا عايزه من الحديث أنه حلف بإيه؟ بصفة من صفات الله. وعلى ذلك فيجوز للمسلم أن يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، زي ما يجوز لك أن تتعوذ بصفة من صفات الله. مش النبي كان بيقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. النبي علمك لما حتة في جسمك توجعك ضع يدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ويجوز الحلف بأفعال الله: لا والذي رفع السماء بغير عمد، ده فعل من أفعال ربنا، لا والذي خلق البرية، لا ومقلب القلوب، وده كان أكثر يمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 9: ما حكم الحلف بالكعبة والكعبة حرام؟ ما حكم الحلف بالنبي؟ حرام. ما حكم الحلف بالقرآن؟ ما تتكلمش، اسمع اللي جاي. ما حكم الحلف بالقرآن؟ هل يجوز للمسلم أن يقول أقسم بالقرآن؟ ما هو القرآن؟ كلام الله. وهو غير مخلوق، وربنا سبحانه يتكلم، وكلام الله صفة من صفات الله، مش كده؟ وقد قلنا أنه يجوز لك أن تقسم بصفة من صفات الله. وعد قال أقسم بيد الله، يجوز، ما صفة من صفاته. أقسم بنفس الله، تعلم ما في نفسي، قال أعلم إيه؟ ما صفة من صفات الله. أقسم بالقرآن اللي هو كلام ربنا، لا بأس في ذلك. ذهب الجمهور إلى جواز الحلف بالقرآن، ولم يخالف إلا الإمام أبو حنيفة. طب قالوا يجوز الحلف بالقرآن ليه؟ لأنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله، والقرآن كلام ربنا، وربنا يتكلم، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وفي السنة النبي كان بيقول أعوذ بكلمات الله التامات. فلما أقول أقسم بالقرآن يعني بقسم بصفة من صفات ربنا، يبقى حلال، يجوز. بس في تنبيه، من أقسم بالمصحف وهو يقصد به القرآن المسطور فيه الذي هو كلام الله فهذا جائز. أما إن قصد الورق المكتوب والطبعة والغلاف فهذا لا يجوز. كلام واضح؟ وخروجا من الخلاف قل أقسم بكلمات الله، يبقى القسم بالقرآن جائز. تقصد بالمصحف ايه؟ كلام ربنا اللي جواه، ده اللي تقسم به. ان كان ذلك كذلك فلا بأس ولا مانع ان شاء الله. السؤال العاشر، ومن اقسم بغير الله ماذا يفعل حتى يكفر عن هذا الذنب؟ خلاص يا عم الشيخ تعلمنا، مش هنحلف ابدا الا بربنا بس. بس ساعات العادة بتغلبنا، أنا بقالي 50 سنة أقول والنبي والنبي والنبي ورأس أمي وطرب أبويا ومعام النبي الغالي، عرفت إن ده غلط. ساعات لساني بيحصل له سبق لسان، أعمل إيه؟ النبي هيقول لك تعمل إيه، بس صلي عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة أو أي مقسم به غير ربنا فليقل، دي الكفارة، فليقل لا إله إلا الله. أنا بقول لك والنبي تناول لي الكوباية، أوه والنبي كده غلط، ما حلفش غير بربنا. طب لا إله إلا الله اتحلت خلاص، هتجينا الأسبوع الجاي ورسوم لناجي ورسوم، يعني رسوم مين؟ احنا في السلخانة قلنا رسومك ورس أبوك مين؟ لا إله إلا الله اتحلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. طب من حلف بغير الله ما حكم يمينه؟ قال ابن تيمية من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة لها ولا تنعقد ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين. هتروح لأختك والنبي من رايح لها، كلامك ده هراء، شركة أصغر، لو وقعت يمينك ما فيش عليه كفارة أصلا، لا حرمة لهذا اليمين. طيب السؤال رقم 11، ما هي أنواع الأيمان؟ الأيمان أنواع، كم نوع؟ 3 أنواع، يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس. ما هو اليمين اللغو؟ قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في آية المائدة: بما عقدتم الأيمان. في يمين منعقدة ويمين لغو. يمين اللغو فيه أقوال كثيرة جدا، الخلاصة في قولين. كلام ده غالي والله، انتبه. الخلاصة في قولين. القول الأول: يمين اللغو هي قول الرجل لا والله بلا والله والله والله والله، عمال على بطال الحلف في لسانه. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: في قول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نزلت في قول الرجل لا والله بلا والله. يبقى اللغو نوع على لسانه على طول إيه؟ والله والله والله والله، وما فيش عزيمة، قلبه مش منعقد. القول الثاني: قالوا ومن اليمين اللغو أن يحلف الرجل أو المرأة على شيء يعتقد فيه الصواب ثم يتبين له بعد الخطأ فيه. من اللي جاي هناك ده؟ حج إبراهيم. لا، ده الحج محمد. والله ده الحج إبراهيم لما حلف اعتقد أنه يمينه إيه؟ صواب، صادقة. كيه؟ لا لقينا إبراهيم ولا محمد، ده الاثنين عايزين يعني. طلع عباس. طب اللي حلف ده في كفارة؟ لا، ما هو حلف واليمين طلعت، ده اسمه يمين لغو، خد بالك. يبقى دول أعظم قولين في يمين اللغو، والقول الأول والثاني صحيح. ما حكم اليمين اللغو؟ اليمين اللغو لا مؤاخذة فيه على العبد ولا إثم ولا كفارة، بس بنقول له أرجوك امسك لسان حضرتك شوية، لأن أنا قلت في أول الدرس كثرة الحلف أمر غير طيب، ولا تطع كل حلاف مهين. حصل يبقى لا إثم ولا كفارة، ده اليمين اللغو. بقي من الأيمان اليمين المنعقدة ويمين إيه؟ الغموس. إيه اليمين المنعقدة؟ هي يمين على أمر في المستقبل، لازم يكون أمر مستقبلي وغير مستحيل. يمين على أمر في المستقبل ولا يستحيل عقلا، سواء كان بالنفي أو الإثبات، نحو قول الحالف والله لا أفعل كذا. لا أفعل ده جاي فين؟ دي المستقبل. والله لا أفعلن كذا، ولازم يكون الحالف قد عزم بقلبه على الفعل أو الترك، عقد قلبه إنه هيفعل هذا. ما ربنا قال ولكن بما يؤاخذكم بما إيه؟ عقدتم الأيمان. زعل مع أخته، والله العظيم ما أنا دخلك بيت، فعلا عازم على كده، وحلف على الترك في أمر مستقبلي غير مستحيل، ده يمين منعقدة. برضو لابد له من عدة شروط أخرى، شروط في الحالف وشروط في المحلوف عليه وشروط في صيغة الحالف. الحالف لازم يكون عاقل بالغ مسلم، يتلفظ بالكلام، لازم يطلع من فمه كلام، لأن ربنا تجاوز لهذه الأمة عن حديث نفسها ما لم تفعل ما لم تكلم. اثنين، يكون عنده قصد واختيار مش مكره، لأن النبي قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شروط في المحلوف عليه ليكون أمر مستقبلي وغير مستحيل. شروط في صيغة الحلف: لا يقسم بمخلوق، لو قال له والنبي ما ندخل لك بيت قلنا ده يمين ايه؟ لا حرمة له ولا إثم، وفيه إثم لكن ليس عليه كفار. يقسم، لا يقسم بمخلوق، ولا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت، كله كده في لفظ واحد، ولا تكون خالية من الاستثناء. عارف لو قال له والله العظيم إن شاء الله ما أنا داخل لك بيت، ودخل فلا إثم عليه ولا كفارة. فحتى لما تحلف على أمر مستقبلي خليك ذكي واستثني في القسم وفي الوعد، ستجدني إن شاء الله إيه صابرة. أي نعم. طيب حلف على يمين منعقدة، إنسان عاقل وبالغ ومقاصد ومختار، وحلف على أمر مستقبلي وغير مستحيل، وعزم القلب على الفعل أو الترك، والله ما أنا داخل لك بيت، متى يجب عليه؟ ده السؤال رقم 12. أن يوفي بحلفه، ومتى يجب عليه أن يحنث في الحلف؟ إمتى يبقى واجب عليه الوفاء، وإمتى يبقى واجب عليه يوقع يمينه؟ الجواب: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. قال لأخت: والله ما أنا داخل لك بيت، هل من البر أن يقطع الرحم؟ ها؟ لا، يبقى يوقع يمينه ويعمل كفارة يمين. شوف أنت البر باليمين في خير ولا شر؟ إن كان في خير يبقى يجب عليك الوفاء به، فيه شر وقعه واعمل كفارة. طب أعمل كفارة قبل ما أسقط اليمين ولا بعد؟ مش فرقة. قبل بعد مش فرقة. وسيدنا أبو بكر الصديق ما هو حلف أنه يمنع العطاء عن مصطح ابن أثاث لما وقع مصطح في الإفك، أنا بصرف عليه ويقع في الإفك، وحلف ما يدروش حاجة، فنزل القرآن يعاتب الصديق: ولا يأت لأولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى. الصديق عمل كفارة وأعاد العطاء لمصطح، لأن الخير في ألا يقطع عنه العطاء. طب كفارة اليمين إيه؟ الكفارة إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. الكفارة كده، تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم منه أهلك، سعادتك لا بتاكل فول على طول ولا لحمة على طول، في الوسط. طيب ما تدومش فلوس، إطعام. وبعض العلماء شدد وقال وجبتين للواحد، فلو واحد جاي لي من مصر الجديدة هاخد برأي التجديد ده وجبتين لكل واحد. مرتبك كام يا ابني؟ 1000 جنيه في الشهر. بتاكل ايه؟ باكل كافيار وكباب. اكل الغلابة كافيار وكباب، ما هم مش نفسهم يعني ياكلوا كافيار من نفسهم مرة. من اللي انت بتاكل منه؟ ها؟ بتاكل فول على طول، اكلهم فول. باكل عيش حاف بس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من اوسط طعامك او ربنا موسعها عليك اكش 10 مساكين، او تحرر عبد. الثلاثة الاولى دي على التخيير، اختار واحدة من الثلاثة على مزاجك. تأكل 10 غلابة او تكش 10 غلابة او تحرر عبد، اللي تعجلك من الثلاثة اعملها. فإذا عجزت فصم. الناس فهمها غلط، لك عم الشيخ انا حلفت بالله ما انا رايح لخ، قولي صم 3 ايام. دي فتوى تحتاج إلى فتوى، دي مش فتوى، دي فتوى مع قلب التاء إلى سين. يعني تعرفش عربي ولا إيه؟ فتوى يا عم الحاج، افهم إن الثلاثة الأولى على التخيير، وربنا قال بعدهم: فمن لم يجد فصيام. مش من الأول تجيب الصيام. أي نعم. وعلى هذا إجماع العلماء، هذا هو يمين اللغو، وهذا هو اليمين المنعقد، بقي اليمين إيه؟ الغموس. ما هو اليمين الغموس؟ ده السؤال رقم كم؟ 13. اليمين الغموس أن تحلف على أمر ماض، إنما المنعقد أن تحلف على أمر إيه؟ مستقبلي. اليمين الغموس أن تحلف على أمر ماض متعمدا للكذب، وهو كبيرة من الكبائر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. النبي ردد العبارة دي 3 مرات حتى قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى اللي يحلف كده ده اسمه يمين ايه؟ غموس. طب ليه تسمى اليمين الكاذب يمين غموس؟ ده السؤال رقم كم؟ 14. عارف ليه؟ لأنه إن لم يتب منه سيغمس في الآخرة في نار جهنم غمسة. تقول لي غمسة بسيطة؟ بسيطة مين يا مولانا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض، من الكفار يعني، في الآخرة، فيغمس في جهنم غمسة، ثم يقول له ربنا: هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ده نتيجة ايه؟ غمسة. أمال لا يدخل النار ربنا يعمل فيهم ايه؟ اللهم باعد بيننا وبين النار، وزحزحنا عن النار، وأدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين. سؤال 15: متى يرخص في اليمين الغموس؟ امتى يجوز لك انك تحلف بالله كذبا ولا اثم عليك؟ الجواب: عند الضرورة القهرية التي تدفع بها اذى مؤكد عن مسلم من المسلمين، والتعريض اولى من الحلف. سيدنا ابن عباس كان يقول: لو أن لي بمعاريض الكلام الدنيا وما فيها، يعني ما كافأت هذا. وفي من أقوال السلف: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني معاريض الكلام، يعني تقول كلام يحتمل أوجه، وكلامك كله صدق، فيفهم الخصم كلام غير مرادك. النبي لما كان قبيل غزوة بدر والتقى برجل من الكفار وقعد ياخد منه معلومات عسكرية مهمة تفيد الجيش، وبعدين الكافر قال للنبي: من أين أنتما؟ أنت والصديق، من أين أنت؟ قال: أنا رجل من ماء. إن الكافر فهم إن ده من العراق، من كذا من كذا. النبي عنا أنه خلق من ماء دافق، عيب تقول مهين، تتكلم عن النبي، خلق من ماء دافق، ده تعريض، تعريض. والمعاريض لا نلجأ إليها إلا عند الضرورة القهرية الملحة. أحمد بن حنبل كان مع 2 من أصحابه فجاء رجل يطلب واحدا من أصحاب أحمد المروزي. قال السائل المستأذن: المروزي هنا؟ مش عايز يقابله. فوضع الآخر إصبعه على راحته وقال: لا، المروزي ليس هنا. وبينكت بصبعه فين؟ في كفه. المروزي ليس هنا، وماذا يفعل هنا؟ فضحك أحمد بن حنبل وسكت. يعني إيه؟ أقره. الكلام ده نلجأ إليه إمتى؟ لما أكذب؟ لا بلاش أكذب. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب وعند الضرورة القهرية الملحة. صلّى على رسول الله. طيب خلاص، في ضرورة قهرية ملحة وقال لازم تحلف بالله، ولو حلفت صادقا في مسلم بقى هيروح، هل يجوز لي هنا أن أقسم كاذبا؟ يجوز، إن كان ربنا أباح لك عند الضرورة القهرية التي تحفظ بها روحك أو نفس مسلم آخر أن تنطق حتى بكلمة الكفر، إلا من أكره فقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. فإباحة اليمين الغموس في هذه الحالة من باب أولى. وعندنا نص في المسألة، أخرج الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه والإمام الحاكم، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، مش حجر، وائل بن حجر، فأخذه عدو له، صحابي واحد من أعدائه خده عشان يقتله، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا. دوائل لو قالوا ايوه هيتذبح، طب احلفوا. الصحابة كل واحد انكمش، ما احلفش، يمين غموش يا عم. امسك سويد قال: اقسم بالله انه اخي. لا ده مش وائل، ده تعرف والله ما هو. قال: فذكرت ذلك للنبي فقال: صدقت، المسلم اخو المسلم. صلته على رسول الله. ما الصحابي ما كذبش برضه، الصحابي عمل ايه؟ تعريض، المسلم اخو المسلم. طب واللي يفعل هذا في هذه الحالة هتحفظ حياة بني ادم؟ كلام واضح ودقيق. هذا لا كفارة على يمينه ولا توبة له، لانه اصلا ما اثم. السؤال رقم كم؟ 16، ونختم به. طب وما كفارة اليمين الغموس؟ احنا قلنا اللي يحلف يمين منعقدة ان وجد الخير في فعلها فليفعلها، وان وجد الخير في تركها فليكفر ويتركها، والكفارة على التأخير 3 حاجات: تطعم 10 مساكين، تكسى 10 مساكين، تحرر عبد، عجزت عن دول تصوم 3 ايام ورا بعض ماشي متفرقة ما يضرش. جميل. طب وكفارة اليمين الغموس ايه؟ لا كفارة له، هاش كفار. وما لها ايه؟ لها توبة، اقلاع عن الذنب، ندم عليه، عزم على عدم الرجوع اليه. بعض اخواننا الطيبين يقول لك لا، التوبة لها 3 شروط: اقلاع عن الذنب، ندم عليه، عدم رجوع اليه. غلط. العزم على عدم الرجوع، تنسوا كلام النبي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واحد بيشرب سجاير قلنا له حرام، قال تبت إلى الله، قعد سنة عدل وراح واقع تاني، يبقى التوبة الماضية لمدة سنة انهدمت؟ لا، اقلاع عن الذنب، ندم عليه، العزم على عدم الرجوع إليه. وإذا كان مرتبط بحقوق العباد نزود شرط، ألا وهو إيه؟ رد المظالم. فاليمين الكاذبة دي تحلفت على إيه أصلا؟ قال له والله العظيم أقول الحق، والله العظيم أقول الحق. الراجل ده شفته بيسرق، آه بيسرق، ما فيش شهود زور بيتباع. تبت إلى الله، لازم تروح للراجل ده تقوله سامحني، أو تقول القاضي أنا ضلالي وكذاب، لازم ترد المظالم أو يسامحك المظلوم، وإلا أنت ما تبتش. لازم. قلت فلانة دي مشيها بطال ولا تخط سمعتها، وبعدين قلت تبت إلى الله، طب وهي خدت ايه؟ لازم مع شوية الغجر اللي انت لطخت فيها سمعة مسلمة امامهم تقول انا كذاب، هي شريفة نظيفة عفيفة، لازم تصلح ما افسدت. من افسد شيئا فعليه اصلاحه. اي نعم. السؤال رقم كم اللي جاي ده بقى؟ 17. واحد ساعات بيحلف يقول لك وايمانات ربنا لها فعلنا كذا. اليمين ده جائز؟ اه جائز. لك وايمانات المسلمين اهو ده يمين برضه، لان النبي كان بيقول احيانا في قسمه وايم الله، صح؟ وايم اصلا ايه؟ ويمين، ويمين الله، ويمين الله. هاي دول 17 سؤال في شأن الحلف والايمان. الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.